والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إن من ضعف اليقين، إن من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، فلا يجوز لك أن ترضي الناس بسخط الله. الواجب علينا أن نرضي الله وإن سخط الناس، ولا يجوز أن نرضي الناس بما يسخط الله. هذا من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بما يسخط الله، نعوذ بالله من ذلك. وأن تحمدهم على رزق الله، من ضعف الإيمان أن تحمد الناس على رزق الله. الله رزقك وأنعم عليك وأنت تحمد الناس وتضيف إلى الناس. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، من ضعف الإيمان أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله. إذا طلبت من إنسان شيئا ولم يعطك لا تذمه، لأن الله لم يقدر لك، فالأمور كلها ترجع إلى الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الله تعالى كتب الأرزاق فرزقك يأتيك سواء حرصت أو كرهت، رزق الله لا بد وأن يأتيك، إنما عليك أن تعمل الأسباب الشرعية وتعتمد على الله جل جلاله. هذا الحديث تقدم شرحه. قال الشارح رحمه الله: قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، من ضعف الإيمان أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدره لك لساقته المقادير إليك. فإذا طلبت من إنسان أن يتوسط لك في مسألة ولم تتيسر لا تذمه، الله لم يقدر لك، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، لا تذمه لأن الله لم يقدر لك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ولا ينفع صاحب الغنى منك غناه. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ما كتب الله لك سيصلك، سواء حرصت أو كرهت، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والأمور كلها بيد الله جل جلاله. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: اليقين، وهو الإيمان الكامل. اليقين التصديق الكامل. اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم، إذا أرضيت الناس بسخط الله، لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه. إذا أرضيت الناس بما يسخط الله فإنك لم توقن لا بوعده ولا برزقه. فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك، أي على إرضاء الناس بما يسخط الله، إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم من مال وغيره، وهذا لا يجوز. فالواجب أن تقول الحق وتعتمد على الله عز وجل. فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك، على إرضاء الناس بما يسخط الله، إما ميل إلى ما في أيديهم من حطام الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم من أمر الدنيا، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. ضعف الإيمان، لم يصدق تصديقا بما وعد الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله، عملت بطاعة الله ولم تبالي بسخط الناس، نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم. وإرضاؤهم بما يسخطه، إرضاء الناس بما يسخط الله، إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. فالناس لا يملكون شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فيجب على المسلم أن يوقن بهذا الأمر. اللهم ارزقنا اليقين يا ذا الجلال والإكرام. وإرضاؤهم بما يسخطه، بما يسخط الله، إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم. إذا طلبت من أحد شيئا ولم يتيسر لا تذمه، الله لم يقدر لك. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم. فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا ذممتهم، عبتهم على ما لم يقدر، كان ذلك من ضعف يقينك، من ضعف إيمانك. فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم فهو المحمود. المحمود من أحبه الله ورضي عنه، ومن ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم، بعض من وفد من بني تميم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي محمد صلى الله عليه وسلم، أعطني، يعني من المال، فإن حمدي زين، أنا إذا مدحت مدحي تمام، وذمي شين، إذا ذممت وعبت ذمي شيب، ذمي شين أي قبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، الله عز وجل هو الذي حمده زين وذمه شين، أما أنت حمدك وذمك ما هو شيء. قال: ذاك الله، الله عز وجل هو الذي حمده زين وذمه شيء، أما حمد الناس وذم الناس ليس بشيء، ما يملكون شيء. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا كما تقدم مذهب أهل السنة والجماعة. الإيمان ثلاثة أركان: قول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد بالقلب، كفر بالطاغوت، كفر بجميع المعبودات الباطلة، وتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره واجتناب نهيه، وعمل بالجوارح، صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك. قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما عملت الطاعات يزيد إيمانك ويقوى إيمانك وتجد حلاوة الإيمان، وكلما توسخت بالذنوب ضعف إيمانك وضاق صدرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اللهم كمل إيماننا يا رجل هذه والتوارع. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس طلب رضا الله، ولم يبالي بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس. هذا هو الواجب، أن ترضي الله على سخط الناس، ما عليك منه، فإذا فعلت ذلك الله يرضى عنك ويرضي عنك الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، أعوذ بالله، أرضى الناس ولم يبالي بسخط الله، سخط الله عليه فأسخط عليه الناس، أعوذ بالله بسخط الله. رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه. قال عائشة رحمه الله: هذا الحديث رواه ابن حبان رحمه الله بهذا اللفظ، ورواه الترمذي رحمه الله عن رجل من أهل المدينة معاوية رضي الله عنه، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. معاوية رضي الله عنه كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: اكتبي لي كتابا توصيني فيه، اكتبي لي كتاب توصيني بما ينفعني ولا تكثري علي. تكون الوصية موجزة. فكتبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه. سلام عليك. أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله، من طلب رضا الله بسخط الناس، يعني ولم يبال بسخط الناس، كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله شر الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله أرضى الناس، ولم يبال بسخط الله وكله الله إلى الناس. ومن وكل إلى غير الله هلك، غير الله ما يملك شيء. والسلام عليكم. ورواه أبو نعيم رحمه الله في الأجل.